المرأة ما بتاخدش حقوقها كاملة، الحقوق الشرعية اللي في الإسلام، حقها من النفقة ومن الاحترام والتقدير، فبتتجه إلى النسوية. النسوية دي مش فكرة ان الست زي الراجل في الشغل، لا، النسوية دي نظام بيبني دولة. دي اول ناس عملوا فكرة الحداثة ومشكلة الحداثة دي هم الفلاسفة المغاربة، ميشيل فوكو بقى والشلة دي كلها. عملوا ايه؟ نقلوا العلوم الانسانية الغربية وخدوها عندهم، وبعدين عربوها، وبعدين خلوها هي المقاييس الاصل في الانسان. فالحداثة هي اني اخد العلوم الانسانية الغربية واقرأ بها الدين، ويكون مرجعي للعلوم الانسانية الغربية وليس للدين. انا كمسلم المفروض ان الحكم الا لله، لله، فانا المفروض بقى احاكم اي شيء على اساس الدين. أنا عبد، انا رحت عبد أوريك اصلا. أنا خلي عبد. بالك دي برضو من ضمن المسائل اللي احنا تطرقنا ليها في الكتاب، اللي هو مسألة العلم والدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قعدة جديدة من آفاق. وضيفنا النهاردة ضيف عزيز علينا، حسام مصطفى. ايه الاخبار يا حسام؟ الحمد لله بخير والله، كله الحمد كويس؟ لله، ربنا والجواز يبارك كويس؟ فيك. جواز جميل، كل حاجة. جواز جميل. حسام خريج اعلام مش كده؟ خريج اعلام اهو. طب ايه اللي خلاك تتجه، يعني ما شاء الله، الاتجاه ديني شوية، يعني ليه ما اشتغلتش بالاعلام؟ انا عايز اقول لك ان انا بفضل ربنا من عليا يعني بالدعوة من قبل ما ادخل كلية اعلام اصلا. الدعوة يعني في ايه فالدعوة بالظبط؟ بمعنى انا بحب اتكلم عن ربنا، اها، و معرفش يعني جبلت على ذلك ولا ايه، بس والله انا من بحب اتكلم عن ربنا، بحب اتكلم عن ربنا. ودايما وانا بتكلم عن ربنا بقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، فانا اذا علمت آية وبلغها يعني. طبعا. فمش معنى ان انا داعية ان انا عالم وبتاع، لا خالص. بس يعني انت انا قبل من ما قبل ما تدخل ادخل اعلام كلية اعلام وانت وانا كنت مهتم شوية بحب الدين، بحب العلوم الشرعية، ما شاء بحب الله. العلوم الشرعية جدا جدا، وبستمتع بتعلمها يعني. طب ليه ما يعني ما كملتش في العلوم الشرعية واخدت طريق الرد على الشبهات؟ يعني انت ما شاء الله ليك فيديوهات بترد فيها على شبهات المثيرة مقارنة مثلا الأديان بشكل للملحدين. عام يعني تقصد؟ انت بترد على الشبهات عموما، أيوة يعني شفت ليك فيديوهات اظن بترد على، يعني بتدافع عن البخاري أيوة رحمه الله، وبترد على الملحدين برضو في شبهات كتيرة. ليه اخترت الطريق ده؟ أنا مش بشوف إن ده المفروض يبقى لحد معين يعني. يعني أنت مثلا لو حد جه يتكلم على أخوك مثلا مش هترد عنه؟ هرد عنه بس فخلاص مش لازم بقى ايه يعني، يعني فاهم؟ انت لازم يبقى معاك المقالات اللي بيها تتكلم وترد عنه كويس، ويبقى معاك الحجة الصحيحة، ده ماشي لا، خلاص. بس انت تخصصت في كده، يعني انت فاهم؟ تخصصت في... انا يعني انا مش متخصص في رد الشبهات مبدئيا. إيه؟ بس كتابك بيقول كده. كتابي في التأصيل يعني، اها، انا عامل كتاب حصون ده، وكانت فكرته كلها ان هو حتى اسمه حصون. حصون يعني ايه؟ يعني يجعلك محصن عقليا من دخول اي افكار او تشوشات عليك دخيلة يعني. فانا مهتم اكتر بفكرة التأصيل العلمي، اللي هو لو بقى عندك مش هيدخل لك اي شبهة. بمعنى ايه التأصيل العلمي؟ يعني الفرق بين رد الشبهات وبين التأصيل العلمي الشرعي، ان رد الشبهات انت هتقول لي سؤال وانا هجاوبك تمام. خلاص كده. التأصيل يعني مثلا انت ممكن دلوقتي تقول لي، تيجي نقول مثلا شبهة خلاص، مثلا يلا. تقول مثلا القرآن قال ايه؟ اقتلوهم حيث ثقفتموه خلاص، وفي آية التوبة بيقول اقتلوا المشركين حيث وجدتموه ايوه. خلاص كده. طيب انا دلوقتي هرد عليك واقول لك ان اقتلوهم حيث ثقفتموهم دي في سورة البقرة الآية رقم 191. الرقم 190 ربنا عز وجل بيقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا لا يحب المعتدين. وبعدين بيقول ايه؟ اقتلوهم حيث ثقفتموهم، يبقى نقتل مين؟ الذي اعتدى علينا. وفي سورة التوبة الآية رقم 5 بترد عليها نفس السورة الآية رقم 13، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم. بدأوكم أول مرة. يبقى هنا إيه؟ الرد موجود طب خلاص؟ رديت على الشبهة في النقطة دي؟ رديت على الشبهة. ده طبعا باختصار يعني، طبعا الردود تمام. فيها رد مفصل يعني، ولكن باختصار أنا دلوقتي عملت إيه؟ سألتني سؤال وأنا جاوبتك إجابة، لكن لسه ما زال عندك شبهات تانية. إن القرآن برضو مش كلام ربنا، ما هو مش معنى أنا جاوبتك إجابة وإن الآية دي طلعت صح إن الكلام كله كلام بس ربنا. طبيعي انا كشخص انا هكون مؤمن، يعني لو لقيت في تعارض في القرآن، مفيش تعارض في القرآن، لو انا يعني حسيت وانا بقرأ الآية ان في تعارض، انا يعني شخص ممكن اكون جاهل بالمسألة دي فبسأل. جميل، أنا ما عنديش مشكلة تسأل، ما عنديش مشكلة تسأل، إنما مش فاهم أي سؤال. انا بتكلم فكره ايه الفرق بين رد الشبهه وبين التاصيل. ان رد الشبهه انا زي ما قلت لك مثال دلوقتي رديت على السؤال تمام. صح كده، التاصيل اللي هو ايه، ان انا اؤصل داخل عقلك ان القران حتما كلام ربنا ولا ريب فيه. طبعا انا متأكد طيب من ده كده. لو تاصل في عقلك وجي اي شبهه بعد كده دخيل عليك، بس انت مؤصل عندك اصلا ان هو كلام ربنا بالادله والحجه، مش عشان انت اتولدت مسلم. اسمعني بس الاخر خلاص كده، جت اي شبهه اول ما تيجي هتقول ايه؟ اكيد انا اللي فاهم غلط. ليه؟ ما هو كلام ربنا اكيد ما فيهوش غلط. طبعا خلاص كده، فعشان كده انا بهتم اكتر بالتاصيل، لاني ودي كانت دعوه الصحابه رضوان الله عليهم. يعني الصحابه ما كانوش بيمشوا كده يفضلوا يردوا على الاسئله، وان كان طبعا ده كان بيحصل لما يسالوا، ولكن كان الاصل عندهم هو الدعوه لاصول الدين، انك تتاصل في الايمان بالله وبرسوله وبالقران. انت كده محصن خلاص، ادخل بقى يا باشا، واي حاجه تدخل عليك بعد كده ليها حل. طيب يعني انا واخد بقى يعني الكلام ده كويس جدا، بس انا ساعات ممكن اقرا القران حاجه تشكل عليا فيه، انا متيقن ان الغلط عندي مش في القران، فاهمني؟ كويس فانا بحتاج برضو ناس ترد عليها في الشبهات. يعني مثلا عمر كويس بن جدا، الخطاب قال من الحاجات اللي النبي عليه الصلاه والسلام مات صلوا بس. وكان هو نفسه ان هو يعرفها، مساله الكلاله مثلا، ان هي مات سيدنا عمر بن الخطاب مش فاهمها، كويس وهو يعني هو على يقين ان الغلط من عنده مش في القران، تمام؟ كويس. فانت اخدت التأصيل وسبت الشبهات، ولا بتشتغل لا في لا، الاثنين مع انا بعض؟ في الاثنين، بس التأصيل هو الاصل مين اللي خلاك يعني، مين اللي دفعك لكده؟ اللي شجعني يعني. ولا انا والله حبيت الامر ده من زمان، يعني انا كنت اول حاجه شفتها خالص كانت قناه بتتكلم عن الاسلام بشكل وحش جدا يعني، وانا كنت ساعتها في ثالثه اعدادي تقريبا، وكنت ساعتها بحفظ قران يعني. فلما شفت كده انا من جوايا غيرت، اللي هو يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيتقال عليه كده، عارف بقى، لو كنت عارف انت اللي هو الشاب اللي ايه، لاول مره يشوف ان حد بيتكلم عن القران وحش. انا طول عمري عارف ان القران ده ايه، محدش بيجي جنبه، واللي يجي جنبه يتحرق، والنبي عليه الصلاه والسلام هو النبي، واللي يجيب سيرته يتشل، عارف انت الافكار اللي معروف. كانت عندنا كلنا دي. فاللي هو ايه ده يا عم، ده طلع في ناس بتتكلم وبتاع. فلما غيرت كده كنت باخد الحاجات اللي هو بيقولها، الشبهات اللي هو بيقولها دي، واكتبها وبعدين ابحث عنها، وببحث عنها بلاقي اجوبتها. صح، من بتطلع هنا حاجة زي عرفت السكة دي، عرفت اللي هو سكة ايه، اني لا، المفروض يكون الناس دول ليهم ناس يردوا عليهم. طبعا. فبدأت بالاول، بدأت غلط، بدأت على طول كده ايه، قلت هات الشبهات والرد عليها واحفظها وخلاص. وبعد كده ايه، الشيخ بتاعي طبعا نصحني وعلمني، قال لي لا، لازم تتأصل في العلوم الشرعية اولا علشان كويس، تدخل بعد كده في مجال رد الشبهات. يعني انت اول خطوة اخدتها انك بدأت تدرس علوم شرعية، اه طبعا طبعا درست في يعني بتوسع ولا بسيط؟ والله. يعني اللهم لك الحمد. يعني دراسة منهجية ولا قراءة كده؟ لا لا، دراسة منهجية بفضل الله. أنا ما شاء درست الله. في الجمعية العلمية السعودية لعلوم الأديان والفرق والمذاهب، ودرست في الأزهر 4 سنين. أنا مش أزهري، لكن درست في الأزهر 4 سنين، ما شاء الله. وبفضل الله عملت دراسات عليا في الدراسات الإسلامية، والحمد لله حاليا ماجستير دراسات عليا في الدراسات الإسلامية. ما شاء الله. ف يعني بفضل الله. طب كتابك حصون يا حسام، ايه الفكرة الأساسية بتاعته؟ احنا قلنا فكرته التأصيل العلمي. تأصيل، طيب خلاص، ما تأصيل وتحصين يعني. تحصين يعني، بص، أنا ممكن تكلمني عنه شوية؟ هقول لك هتدفع كام. لا ما ادفعش. طيب فكرة الكتاب دي والله جت من شيخي يعني. ما شاء الله، أنا كنت دايما شايف إن أنا ما ينفعش ألف كتاب غير لما أبقى في مستوى معين من العلم. ما هو ده كتير قوي بيقولوا انك يعني بيحسوها خطوة بدري شوية، انت لسه ما حصلش عندك إلمام بالعلوم كلها ايوه عشان تألف كتاب. صحيح، ودي مسألة مهمة جدا ان احنا نتكلم فيها. اولا في فروق واقعية بين العصر الحالي والعصور السابقة. خلاص، يعني لو انا مثلا موجود في عصر زي عصر شيخ الاسلام ابن تيمية، ما كنتش هحصل طالب عند ابن تيمية يعني، ما كنتش هحصل اصلا انا اقعد جنبه حتى. خلاص كده، بالظبط. ويعني اصلا في الاصل ولا انا ينفع دلوقتي اتكلم ولا ينفع تسمع خلاص. ولكن فكرة الاضطرار بقى، الاضطرار يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي في عصر اصلا ما فيهوش شيخ الاسلام ابن تيمية، وان كان في، حتى لو في يعني من العلماء كثير، ولكن ما فيهوش فكرة منارة العلم وما شابه يعني. فانا كان دي فكرة شيخي الله يحفظه، ان هو قال لي ان عمر المقروء اكبر من عمر المسموع. فاللي انت بتقوله في الفيديوهات جمعه في كتاب بس بشكل أكاديمي وقدمه، هيبقى من باب تثقيف الناس وتعليم الناس في الأصول اللي انت اتعلمتها، وفي نفس الوقت يكون عمر الدعوة بتاعتك أطول يعني. ايوه وربنا يا رب يبارك فيها إن شاء الله. بس يعني انا شايف ان حتى لو الدنيا كلها مليانه مشايخ، انت تبلغ عن ربنا وتعمل فيديوهات ده كده كده وتنشر العلم. يعني طبعا. انت ممكن تسمع حديث من شيخ، شيخ 100 شيخ قالوه، بس انت تقوله ممكن يقع في قلب واحد ويكون سبب هدايته او سبب اكيد دخوله الجنه. يعني اكيد. لكن اللي انا بتكلم عليها مثلا، لو دلوقتي شايف اسمه ابن تيميه موجود وعمل كتاب درء تعرض العقل والنقل، اها هعمل انا كتاب حصون واحط لا جنبه في المجلس لا هتنكرخ يعني، فاهمني؟ لكن انا فانا بتكلم على المقارنه دي. العصر الحالي للاسف روح كده معرض الكتاب، ده اللي بيكح بيعمل لك روايه وكتاب صح، انا بتكلم في فخلاص انت اصلا في عصر انت المفروض لو تعرف ايه تعمل فيها كتاب وتنزله، بس هل لان ده بيتقرأ؟ للاسف خلاص انت يعني هل الكتاب بيوصل للناس اسرع ولا ما عادش حد بيقرأ كتب اصلا؟ الكتاب بيوصل للناس ابطا بكتير ولكن عمره اطول بكتير. والكتاب وان كان انتشاره ابطا ولكن انتشاره اوسع كتير كتير جدا يعني. الكتاب بفضل الله دلوقتي اترجم لحوالي 6 لغات، ما شاء الله. فوصل بفضل الله لبلاد متعددة يعني. انا ما اظنش ان في فيديو ليا اترجم ل3 لغات على بعض يعني. طب ايه العناصر اللي اثرتها في الكتاب دي، في الكتاب ده اصلا؟ بفضل الله ربنا من عليا وخدت التحصينات، ولكن انا اختصرت. وخليني اقول لك الاول معلش قبل ما اشرح في الكتاب، ان الكتاب ده ما هو الا جمع وتبسيط واختصار. يعني الكتاب ده مش من علمي يعني، عشان بس محدش يظن بقى ان انا عالم وعملت كتاب والكلام ده خالص والله، وده مش من باب التواضع والله، ده من باب الواقع فعلا. حتى انا كاتب ده في مقدمة الكتاب. انا راجل قرأت مثلا حوالي 30 35 كتاب في المجالات دي، وانا عاوز الشباب كلهم يعرفوا اللي انا عرفته من ال 30 كتاب دول. فرحت ملخصهم ومبسطهم وشارحهم وحاطط المصادر بتاعتهم والاستشهادات ومجمعها في كتاب صغير 200 صفحة ومديهولهم وقلت لهم اقرأوا دوت ان شاء الله يبقى عندكم التحصينات اللي على الاقل تحصنكم دلوقتي لحد ماشي. ما تتعمقوا يعني في العلم الشرعي. فالكتاب مسك 9 ابواب بفضل الله، من اول باب معنى الشبهة اصلا. يعني ايه كلمة شبهة دي؟ كلمة شبهة دي جت منين؟ وهل في شبهات نزلت؟ يعني ربنا نزل شبهات ولا الشبهات دي من اختلاقنا احنا؟ وبعد كده اتكلمت في قضية وجود الله عز وجل، فلسفة وجود الله، مش السؤال على ايه الدليل على وجود الله، ولكن ايوه بتكلم على فلسفة السؤال نفسه. وبعد كده بجاوب على سؤال ما الدليل على وجود الله، وبعد كده علاقة العلم بالدين، وهل هناك تعارض، وهل العلم يثبت او ينفي وجود الله اصلا ولا لا. وبعد كده اتكلمت عن الأديان وتاريخ الأديان باختصار جدا، وبعد كده لماذا الإسلام. وبعد ما خلاص الحمد لله وصلنا بقينا تطرقت مسلمين للتأويل الحداثي في الكتاب. لا هنا في ال خليني بس معلش اكمل، ان انا اتفضل. وصلت في الكتاب للاخر خالص، بعد كده الفرق والمذاهب، وبعد كده لماذا صحيح البخاري ومسلم، لحد الى ان وصلنا لاهل السنه والجماعه على ال4 مذاهب يعني. فانا باخد الشاب من اول معنى الشبهه وجود الله والقضايا الالحاديه لحد ما يبقى راجل مسلم على منهج اهل السنه والجماعه ان شاء الله. احنا خلينا نتكلم عن التأويل الحداثي. التأويل الحداثي، ماله التأويل الحداثي التأويل الحداثي ده جميل يا عمو زلمة. جميل. هل ده سبب في شطط كتير من الشباب؟ أو طبعا. هل بيؤدي في النهاية للإلحاد مثلا؟ لو قلنا كده خلينا الأول نقول للناس إيه هو التأويل الحداثي. التأويل الحداثي هو إني أقرأ أي شيء بمرجعية العلوم الإنسانية الغربية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا مثلا دلوقتي أو صالح، بالفهم الحديث ما هو إيه؟ مش بالفهم الحديث، بس خلي بالك في ناس بتتلخبط شويه تقول لك الحداثه معناها ايه الجديد؟ هو الحداثه، لا الحداثه مش معناها كده خالص. الحداثه معناها ان انا باخد العلوم الانسانيه الغربيه وببدا ان هي تبقى المقياس عندي في الصح والغلط. وبيها بقيس اي حاجه، خلاص؟ انا عايز اعرف دلوقتي القميص بتاع صلاح ده حلو ولا لا؟ اشوف والله هو العلوم الانسانيه الغربيه بتقول ايه في الموضوع ده؟ لو قالت وحش يبقى وحش. خلاص؟ تعالى بقى نتنقل لنقطة مهمة جدا. ممكن تديني عليه مثال؟ خلينا في اديك مثال واقعي وبيحصل. مهم. خلاص؟ ايه فكرة انكار السنة او انكار التراث الاسلامي؟ جت منين الفكرة دي اصلا؟ منين؟ جت من التأويل الحداثي، او قراءة التراث الاسلامي بنظارة الحداثة الغربية. في دكتور طه عبد الرحمن فيلسوف مشهور مغربي، دكتور طه عبد الرحمن ليه كتاب اسمه كتاب الأخلاق، فبيقول فيه إن أول ناس عملوا فكرة الحداثة ومشكلة الحداثة دي هم الفلاسفة المغاربة، ميشيل فوكو بقى والشلة دي كلها. عملوا إيه؟ نقلوا العلوم الإنسانية الغربية وخدوها عندهم، وبعدين عربوها، وبعدين خلوها هي المقاييس الأصل في الإنسان، وبعدين بيها قرأوا التراث الإسلامي، مثلا قرأوا الأحاديث مثلا. طيب الحديث ده بيوافق العلوم الإنسانية الغربية اللي هو الفلسفة وعلم النفس الغربي والكلام ده؟ والله لو بيوافق يبقى الحديث صحيح وكويس وزي الفل، سواء بقى من سند ومتن والكلام ده كله كلام قديم خلاص ماشي. فهل بيطبق على القرآن ولا الحديث بس؟ هو بيطبق على كله بقى، يعني العلمانية دلوقتي بتطبق ده على كل حاجة، فاهمني؟ هما طبعا بيبدأوا بالسنة ويقول لك أصل القرآن كلام ربنا وبتاع، بعد كده يجوا للقرآن ويقول لك لا أصل في مجاز في اللغة، فممكن يكون القرآن قصده مثلا مثلا واضربوهن معناها طبر أي حاجة يعني، فاهمني؟ ففي الآخر الحداثة، خلينا نختصر عشان وقتك يعني. لا لا معاك. طيب فالحداثة هي إني آخد العلوم الإنسانية الغربية وأقرأ بها الدين، ويكون مرجعي للعلوم الإنسانية الغربية وليس للدين. أنا كمسلم المفروض إن الحكم إلا لله، لله، فأنا المفروض بقى أحاكم أي شيء على أساس الدين، أنا عبد، أنا دكتور عبد أصلا. وليد، أنا عبد. خلي بالك دي برضو من ضمن المسائل اللي احنا تطرقنا ليها في الكتاب، اللي هو مسألة العلم والدين. لما يقول لك مثلا في شبهة في القرآن، ليه أصلا بتناقض العلم؟ طب مين قال لك إن العلم صح؟ يعني مش يمكن العلم هو اللي بيناقض الدين؟ يعني أنت ليه خدت إن الشبهة دي في الدين، ما خدتهاش إن هي شبهة في العلم؟ بالظبط، لأن أنا الأصل عندي الدين، صح ولا لأ؟ مظبوط، يعني مثلت على كده في الكتاب، مثلت اديت امثله يعني للموضوع ده على أي مسائل بالظبط؟ على مساله اذا تناقض القران مع العلم مثلا. اه طبعا طبعا. ممكن تقول لنا واحده؟ فيزياء نيوتن خلاص، وما فيش تناقض يعني، ولكن ده مثال كان واضح جدا ان فيزياء نيوتن كانت بتقول ان الجاذبية، شكل الجاذبية، او خلينا نختصر يعني فيزياء نيوتن بتقعد الجاذبية في الارض بقانون فيزيائي معين خلاص. قانون نيوتن ده فضل هو القانون الأصل والمحكم والصحيح والمرجع الفيزيائي في كل العصور الحديثة لحد ما جه أينشتاين. جه أينشتاين في 1905 و1916، عمل النظرية النسبية الخاصة والنظرية النسبية العامة، وبعدها لو بقى نظرية الزمكان لحد 1930 استقرت النظرية، اكتشفوا إن كل فيزياء نيوتن كان فيها مشاكل كتير جدا خلاص. مظبوط، فإحنا قلنا كمثال، تخيل لو فيزياء نيوتن دي بتتناقض مع القرآن، وفضلت لحد مثلا 100 سنة هي المرجع الفيزيائي وهي العلم الحديث، بيظهر بعد فترة ايه إن اللي لا هيحصل؟ اه بالظبط. وخلي بالك دي مش نظرية يعني، فيزياء نيوتن بالنسبة للعالم ساعتها هي الفيزياء، هي العلم الحديث اصلا، هي اللي بيقاس عليها كل شيء خلاص. لازم الواحد يكون عنده يقين فلازم يكون انا عندي يقين بالدين. إن ليه؟ العلم اللي قاصر، إن فهمك اللي قاصر اصل القرآن. العلم ده طالع مني، ما بالظبط، هو انا انسان في الاخر قاصر يعني. وغير كده حدود العلم التجريبي يعني، انا ايه حدود العلم التجريبي؟ العلم بيشوف الشيء موجود بالفعل، وبعدين يشوف ليه ده بيحصل خلاص. الدين لا، الدين بيكلمك في غيبيات، وبيكلمك في ما قبل الانفجار العظيم وما قبل الخلق وما طبعا فوق السماوات، كل دوت اللي العلم ملوش علاقة بيه. من الشبهات اللي بيعرضوها مثلا بيقول لك الإمام البخاري جه بعد النبي عليه الصلاة والسلام بفترة كبيرة جدا صلى الله عليه وجمع وسلم. الأحاديث. يعني قبل كده الأحاديث دي ما كانتش معروفة، السلف ما كانوش بيعملوا بيها. اه رديت على الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم جه، الصحابة بعد كده، ايه المسلمين ناموا صحيوا بعد 200 سنة عملوا كتاب صحيح البخاري. عارف الفكرة دي؟ كان طبعا غلط يعني. في كتاب مهم جدا، وهي عبارة عن رسالة يعني، اسمه دراسات في الحديث النبوي. الكتاب أورد أكتر من 50 صحابي كتبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ففكرة الكتابة كانت موجودة منذ العهد الأول ده أولا خلاص، مع إن الحفظ هو الأصل، ولكن الكتابة كانت موجودة منذ العصر الأول. وعشان كده في المعجم الكبير للطبراني كان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، لما قال ما سبقني، لما أبو هريرة قال ما سبقني أحد إلا اه عبد الله، حيث كان يكتب ولا أكتب. اه لا ده حديث، خلي بالك ده متقدم، ده يعني نعم، ده حديث جديد فاهم؟ مش حديث يعني، حديث الناس لسه. في لما كبر عبد الله بن عمرو بن العاص. الحديث اللي بيقول لك ده حديث كتير جدا من الناس ما تعرفوش، وهو ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بعد كده بعد شويه، وهو كان صغير يعني، حتى في الروايه بيقول كده، بيقول وكنت اصغرهم سنا، كان اصغر الصحابه ساعتها يعني. فبعد كده قال للصحابه رضي الله، الصحابه رضي الله عنهم كانوا بيكتبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه فعبد الله وسلم. بن عمرو بن العاص سمع حديث قبل كده اللي هو من كذب علي متعمدا، فهو خايف لحد يغلط في الكتاب ولا حاجه، فبيقول لهم يعني: او ما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ يعني انتوا ما سمعتوش ان اصلا بيقول كده؟ ازاي بتكتبوا وراه؟ فهم ضحكوا في الروايه، بيقول: فضحكوا وقالوا: يا ابن اخينا، انه لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء الا وهو عندنا في كتاب مكتوب خلاص، بل وكتاب دراسات في الحديث النبوي اورد ان في اكتر من 450 كتاب حديث في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. يعني وعندنا علماء فطاحل قبل البخاري، علي بن المديني وغيره هو وغيره اصلا وغيره. البخاري يعني، كان عايز اقول لك تلميذ علي البخاري، بن البخاري تلميذ احمد، احمد تلميذ الشافعي، الشافعي تلميذ مالك صاحب الموطأ. يعني اصلا هو البخاري جه بعد مين ولا مين ولا يعني، سعيد بن المسيب والامام مالك، كل دول اصلا كانوا قبل البخاري. كان بيطلق على علي بن المديني حياة الوادي يا لساعة الوادي، عالم. أي ايوه واحد كده يجي يعمل عالم في الوادي ايوه ده تعال هيلدعه على طول. تعال بالظبط. فمسألة الكتابة والحفظ موجودة منذ العهد الأول، والبخاري جمع الصحيح. حتى الإمام البخاري كان بيقول إن هو في مجلس الإمام الذهبي، والإمام الذهبي لما قال: من ينشط لجمع الحديث؟ فوقع ذلك في قلبي. ده كلام الإمام البخاري. يعني إيه يجمع؟ يعني هو موجود، بالظبط. أنت فاهم قصدي إيه؟ يعني هو الراجل ما جابش أحاديث واخترعها، هو جمع اللي موجود أصلا، فاهمني؟ زي ما انا مش، انا لسه بقول لك مثلا من شويه انا جبت 30 35 كتاب بالظبط. جمعتهم، بس طبعا ما فيش مقارنه بيني وبين البخاري. انا بتكلم على الفكره يعني، اللي هو يا جماعه ده موجود اصلا، فاهمني؟ هل فطبعا ما فيش حاجه اسمها ان هم ناموا 200 سنه وصحي ولقوا البخاري ديت يعني. طب هل القرآن له أثر في الرد عن الشبهات بما إنك عملت كتاب تأصيل؟ هل كتبت في الكتاب القران ده؟ هو الرد على الشبهات اصلا. لا، حفظ القرآن وتدبر القرآن، طبعا طبعا طبعا القران، شوف لأن في ناس ربنا يعافينا يعني مبتلى بالوسوسة، عندهم شك في حاجات رهيبة طول ما هم قاعدين كده، قاعدين يفكروا طب هو ربنا فين حالا؟ طب هو كان موجود فين من 100 سنة؟ علاجهم إيه؟ هل القرآن له أثر في علاج الموضوع ده؟ طبعا. إزاي؟ القرآن أول حاجة بيقول لك: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ للمتقين مين المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب. بالغيب ويقيمون الصلاة، صح كده؟ أول شرط هو يؤمنون بالغيب، والغيب ما غاب عنك. أي صفة تسأل عنها لم يخبر بها الله عز وجل ولا الرسول صلى الله عليه وسلم فهي غيب. إيمانك بها يدخلك الجنة بدون وصف ولا كيف ولا أي شيء. فالقرآن بيحلك الموضوع ده ببساطة، بإن ده مش شغلك. يعني مثلا: كيف استوى الله على العرش؟ أنت مالك يعني؟ يعني أنا لما أعرف أعمل إيه يعني؟ أنت مالك أنت؟ ده ربنا، ما تتكلمش كده. خلاص. أو مثلا: كيفية خلق الملائكة بالتحديد، ولو هم بالأحجام دي فعلا أمال هم عايشين فين؟ أنت مالك يا حبيبي يعني؟ يعني أنت دلوقتي عايش خلاص، أنا جايبك الشركة بتاعتي عشان تشتغل شغل معين لمدة 8 ساعات، تاخد آخر الشهر 5000 جنيه، ليك شغل بحاجة تاني مش ما بتاعتك أخبرنا عادي. الله عنه، خلاص. خلاص كده يا باشا. فهو القرآن بيجعلك مسلم بمعنى مسلم لما علمت ولما جهلت. والله علمت كذا خير وبركة، ما علمتوش مش هيؤثر يا باشا، انا مالي. فممكن حد من الملحدين يقول لك لا انت مش عاوز تفكر عشان دينك ممكن يطلع غلط. طب ما تيجي نفكر، ما هو ده بقى اللي بنتكلم بقى معاه يعني. طب تعالى فكر لا، هل اصلا نتطرق للموضوع دي ولا ما نتطرق لهاش نهائي؟ بالاضطرار فقط. يعني ايه؟ يعني انا في الاصل اني لا اتطرق لذلك، ما تدخلش شبهات على ما نفسك. دخل انا هدخل ليه، فاهمني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال يعني ايه ان الشيطان يجي يقول لك: من خلق فلان، من خلقه، ثم يقول: من خلق الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في نهايه الروايه دي؟ فاستعذ بالله وانتهي، يعني انتهي، ما تدخلش نفسك في حوارات أثر مش تاني بتاعتك للقرآن في معالجة الشبهات. في معالجه الشبهات. القرآن هو الرد على شبهات أصلا. يعني أنا شفت الشبهة اللي قلت لك في الأول، اللي هي اقتلوهم حيث ثقفتموهم، أنا رديت عليها بإيه؟ بالآية اللي قبلها. ما هي كلها كده. لو واحدة هي يعني خلي بالك دي بحس إن أصلا شبهات يعني مش موجودة، زي اللي يقول لك مثلا قال الله تبارك ربنا قال في القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وفي آية تانية لا نفرق بين لا احد نفرق منهم. بين احد من الرسل، يعني يقول لك في تعارض في القرآن، هو لو قرأ اول الآية هو باشا ما قرأش غير الجملتين دول اصلا. بالظبط آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، مين اللي قال كده؟ المؤمنون كل بس آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي فضل بعض الرسل على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لا أنا بتكلم في شبهات تانية. عايز اقول لك والله، يعني الواحد لما بيقرا في الشبهات القديمه، الشبهات اللي هم ايه بقى، مثلا الشبهات اللي بتلقى على ابن تيميه والشافعي وكده، والله كانوا ناس يعني فاهم، والله كانت شبهات ليها قيمه كده، اللي هو تعرف ترد عليها فاهم، جامده كده وتعرف تفكر وبقى. الشبهات دلوقتي ايه يا جدعان اللي انتوا بتقولوه ده، ولا ايه يا ابني، ما تقرا يا ابني الايه بس، يعني انت مش تعمل حاجه يعني. ايه الشبهات اللي الناس سألوك فيها كانت يعني من أصعب الشبهات أو اللي خدت منك مجهود في الرد عليها؟ مش عارف اللي هقوله ده ممكن يحصل ازاي، لكن صدقني والله ما فيش حاجة كانت صعبة، وده مش عبقرية مني خالص ولا علم مني، ولكن الدين واضح جدا، ما فيش اي رد شبهة صعب. ايه أكتر شبهة بتتكرر معاك وبترد عليها؟ اكتر شبهة بتتكرر حاليا في يعني في اخر سنة دي، اللي هي شبهات حول السنة، ايه دلائل صحة السنة، الشغل لسه متكلمين عن اللي هي كتابة السنة، هل كانت في البخاري اللي هو بعد النبي أصلا ب 200 سنة وما شابه. لكن عامة الشبهات عامة هي القتل والسيف في الإسلام، طب دي رسالة أكتر شبهات يعني دي بتكرر خلاص يعني. ترد عليها يعني دي قتلت بقى. والله لسه بتسأل برضه يعني، نفسي فاهم. أنا دلوقتي بقيت بحيلهم على فيديوهات من 5 6 سنين، يا ابني ده ردين من زمان قوي. طيب في السنة في واحد بيقول لك يكفينا كلام الله، تقول له ماشي، هقول له ماشي كويس، ربنا عز وجل قال لك وأطيع الله وأطيع الرسول، فهو كلام ربنا يعني، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فخذوه. عنه فانتهوا. يعني الواحد بيستغرب أصلا هما إزاي لما حد هيصلوا، قبل كده لما يعني قلت له لو سابوا السنة هما هيصلوا إزاي؟ بالظبط كده، يعني القرآن وغير ما كده وردش فيه. سيبك يعني، هقول لك يا عم، انا هجاوبك، انا خلاص انا راجل منكر للسنة نعوذ بالله من ذلك يعني، وهقول لك لا عادي، اصل انا ايه، ابوي علمني وابوه علمه وابوه علمه وابوه لحد النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي يا عم زي الفل طب ما هي دي السنة. خلاص دي السنة. لكن من باب تاني ممكن نحرر كلمة مسلم دي، يعني انا عشان اكون مسلم ايه هي الشروط، ان انا اسلم لله عز وجل صح، اطع الاوامر وانتهي عن النواهي خلاص. ايه الاوامر وايه النواهي اللي هي نازلة فين، نازلة في الوحي، الوحي اللي هو ايه، أمر القرآن بالمعروف والسنة. طب ليه القرآن والسنة؟ القرآن ربنا عز وجل قال عنه إن هو وحي واضح خلاص، السنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. وحي يوحى، فأنت عشان تكون مسلم لازم تؤمن بالسنة أصلا، بغض النظر بقى يا عم مش هتعلم الصلاة منها، لازم تؤمن بيها عشان تكون مسلم، وإلا خلاص ما تقوليش إنك مسلم بقى، نتكلم بقى إيه كلام كده يعني، خليك صريح وقول لي أنا مش مسلم وخلاص، خليك صريح وقول يعني قول لي انت أنا مش مسلم، منكر السنة، انت كفرته؟ هو منكر السنة كافر بإجماع الأمة، وانا بمزاجي لا انا مالي يا عم. لا اصل لفظ كافر ده بيقلقوا منه شوية. ليه، ما احنا كفار كلنا، ما ربنا قال فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك وعادي بالعروة ممكن يكونوا الوثقى، الكفار المزارعين. او الكفار المزارعين، بالظبط. فكلمة كافر دي اصلا معناها ان هو ينكر شيء، فاكيد انا كمسلم بانكر الاخر والاخر بينكرني. نقطة يعني مثارة بطريقة جنونية، هل معنى كافر ان دمه مستباح؟ لا لا لا طبعا مين قال كده؟ طبعا، مين قال كده؟ هو ربنا عز وجل قال يعني، الآية آية مشهورة جدا يعني، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن إيه؟ تبروه. ده كافر يا جماعة، يعني ربنا بيقول لي بر الكافر، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. طب لو اتكلمنا معاهم يا رب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي بالتي هي أحسن، طب واتكلم عن الكفار وجادلهم بالتي هي هي أحسن. أحسن، طب إيه نوع الحوار؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا، يعني أصلا الحوار القرآني راقي لأعلى درجة، إن هو يقول لك في الكلام خليك مؤدب، هيقول لك اقتله، فهو قال لك ما تقتلش غير مين؟ يعني الحربي في وبعض آه الديون يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى ذميا فقد، يعني بغض النظر عن صحة الحديث الشيخ محتاج مصطفى يحرم مش العدوية عارف. خلاص كده لا مسكت. لا انا يعني مش عارف صحته، محتاج ارجعه. طيب، فيعني ايه، النبي صلى الله عليه وسلم وصى على اهل الكتاب، وكان معايش معاه اهل الكتاب، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عايش معاهم طبعا اهل الكتاب، وكان فمين النبي صلى الله عليه وسلم قتل مين قتل يعني، مين جاريهم. يا جماعه مين يعني، اخوانا بس والله انا بستغرب قوي، هو انت يا ابني اللي انت بتقول، مش انت بتقول كده؟ اه طب مش انت عايش في دولة اسلامية؟ اه ما على حدش امرك. قتلك ليه طيب؟ يعني لا اللي بيزعلني اكتر اللي بيطلعوا يقولوا دول، لا دول مش كفار، الجنة مش بتاعتك لوحدك، دول يوم القيامة اول ناس هيحجوهم امام الله، هيقولوا الناس دي خدعتنا، الناس دي كذبت علينا، ايوه صح الناس دي قالت لنا انتوا في الجنة. صح ومسألة الجنة، هل الجنة قاصرة على المسلمين فقط في الزمن الحالي؟ الإمام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان قسم من كفر بالإسلام إلى 4 أقسام. الموضوع ده فيه تفصيل طويل قوي، فيعني احنا كنا ممكن إيه نخليه في حلقة لوحده، ولكن سريعا اختصارا كده نقول اختصارا سريعا. يعني إن ال4 أقسام من الكفار، صنف واحد منهم اللي هيدخل النار، وثلاثة منهم إما يختبر وإما يدخل الجنة، ده على حسب تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ممكن تقول فالموضوع ده فيه ال4 أقسام؟ تفصيل، ده موضوع فيه تفصيل. زي مثلا اديك مثال سريع، زي مثلا اهل الفترة، مش دول كفار ما جالهمش وحي، صح والآية كده؟ بتقول وما كنا معذبين بالظبط، حتى نبعث حتى نبعث رسول. رسولا، خلاص استشهد ما بقى شيخ جالهمش الاسلام، أقصد رسول. صحيح خلاص. فدول هيختبروا يوم القيامة. خلاص، في صنف تاني عايش في الوقت اللي فيه رسول، ولكن لم يبلغ بالرسالة. أنت كده تدخل في مسألة العذر بالجهل، هو المفروض بالظبط، يدور ولا أنت اللي المفروض تبلغه؟ والله على حسب. يعني انا دلوقتي راجل سمعت عن الاسلام وسمعت ان هو صح ده المسألة دي فيها خلاف كبير أوي بين جدا، العلماء. عشان كده بقول لك الموضوع فيه تفصيل كبير جدا جدا، وما ينفعش نختصر. ولكن باختصار انا ما اقدرش اقول ده كل السلف انا ما اقدرش اقول الجملة دي دلوقتي، ان كل السلف والخلف، كل الغير مسلم منهم هيدخل النار، ما ينفعش اقول كده. خلاص، ولكن الاصل ايه؟ الاصل ان طبعا المسلمين بس هم اللي لو يدخلوا في الجنة يا حد جماعة، دلوقتي ما بيؤمنش بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه هل له وسلم مكان في الجنة؟ بجد يعني ده. حاليا، واتبلغ بالإسلام، عارف بوجود الإسلام؟ كل الناس عارفة ان في لا ده اسلام. مش كل الناس. ما هنا بقى بتيجي الافتراضات، يقول لك نفترض ان في حد في القطب الشمالي عايش لوحده، ما يعرفش يعني ايه النبي اصلا. ده خلاص ماشي. خلاص، فلو واحد دلوقتي في العصر الحديث وعارف بوجود الإسلام ومش مسلم وعاقل ولم يعذر بجهله، فهو طبعا ملوش مكان في الجنة قولا واحدا يعني. الشبهات النسوية يا لهوي كتير بتتشتم فيها. انا عملت حلقة قبل كده كنت مسميها اتجوز 4 ياه ده انت هتتضرب. يعني ما شاء الله، يعني كان عندي نساء بيتابعوني، بيتابعوا الصفحة والقناة يعني كلهم عملك بلوك. الافكار النسوية ما هي الا من عفن الحداثة اللي حصل، ده حقيقي يعني. خلي بالك انت لما تيجي تكلم اي واحدة عن الافكار النسوية بس خرجها بره التعظيم اللي هم عاملينه، تلاقيها هي نفرة منه اصلا. يعني اقول لأي واحدة كده هتخش الجيش اجباري. بس في حاجة بحسها، إن المرأة ما بتاخدش حقوقها كاملة، الحقوق الشرعية اللي في الإسلام، حقها من النفقة ومن الاحترام والتقدير، فبتتجه إلى النسوية، إن هي بتطلب حقها بطريقة أوفر شوية، أو بطريقة بتتعدى على الشرع في كده. هل ده موجود؟ تاني يعني ما فهمتش السؤال بالظبط، انت تاني؟ تقصد ان في حد لا انا بقول لك يعني النسوية ناتجة عن الكبت او المعاملة الشديدة للرجال. لا النسوية ما هي هو دي ما اسمهاش نسوية، اللي في مصر دي دول بيطبلوا. النسوية اصلا فكر يعني النسوية؟ خلي منحرف. بالك فكر اجتماعي يعني. اخوانا عشان بس نفهم، النسوية دي مش فكرة ان الست زي الراجل في الشغل، لا النسوية دي نظام بيبني دولة على اساس النسوية، يعني فاهم الفكرة؟ يعني النسوية دي، يعني هل تسمي ان اللي بيسعى ان هو ياخد حقوق المرأة، او جمعية تتعمل عشان تاخد حقوق المرأة، تقول عليها ليه ان ده حاجة سيئة؟ والله على حسب. يعني مثلا افرض جمعية بتقول انا احنا جمعية حقوق المرأة الشرعية، يا باشا عيش، خد يا خد ما الفلوس الشرعية ده بقى. انت بتعملها على مزاجك. ليه بقى؟ ما احنا خلاص هيبقى مرجعنا الشرع، تمام. يعني اللي هيقيسنا هما هي بيقولوا مثلا في مرجعنا في الشرع القوامة، مثلا مثلا الرجال قوامون على على النساء النساء بما ايه، فضل الله بعضهم على بعض ايوه وبما انفقوا من انفقوا اموالهم. من اموالي. طيب انا بقيت بشتغل وبقى ليا دخل، طيب خلاص ماشي يبقى القوامة نعمل ايه؟ اتنفت عنك. مش في بما فضل الله بعضهم على، دي مش موجودة بقيت النص. يعني. ما هو في برضه قوائم مع العلم، على فكرة ان في بعض اهل العلم قال ان مساواة النفقة تعني عدم القوامة اصلا، يعني في بعض اهل العلم فعلا قال كده. ولكن خلينا في الاصل، يعني الراجل هو اللي بيشتغل واللي بيجيب المصاريف، وحتى لو الست بتشتغل هتصرف كام يعني؟ يعني ما هي برضه مش هتصرف زي الراجل بالملي يعني. ولو صرفت زي الراجل بالملي يبقى دي مشكلة الراجل بقى، هو اللي قابل كده، ماليش دعوة يعني. ايه اديني شبهة نسوية او بتلقى كتير قوي عليك. ولكن الأصل برضه في القوامة، معلش، بما فضل الله بما أظلم الله، طبعا عشان بس نوضح ايه لا عشان ايه، اصل انا عارف دلوقتي في ستات هيروحوا يشتغلوا ويقولوا اهو هو اللي لا قال لا اهو. اديني شبهة تانية بتلقى عليك من النساء، من النساء يعني شبهات شبهة نسوية. التعدد دي مصيبة، دي مصيبة والله. الإمام ابن باز رحمه الله والله كان بيقول جملة خطيرة جدا، أنا بصراحة لا أجرؤ إن أنا أقولها، أنا هنقلها عنه، هو اللي قال كده يعني مش ايه أنا. ربنا جل قال ذلك بما ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. قال لك الآية دي لو أسقطناها على صنف من أصناف الناس دلوقتي يسقط على معظم النساء. لا بس في حاجة يعني، معلش انا معلش اصل ده كلام الامام ابن باز يا جماعه. تمام. يعني فاهمني؟ بس النبي عليه الصلاة والسلام لما السيدة فاطمة سيدنا علي جه يتزوج، قال لا، لا لا، هو قال لا ليه؟ قال لا، بنتي يضيرها ما يضيرون يضيرين يضير يعني يضيروني ما يضير ما ايوه يضيرها، الحاجة اللي ايوه تزعلها تزعلني، ايوه فهي مش قابلة التعدد. اي لا، هو ما قالش مش قبل التعدد. قال والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت ها، عدو الله في بيت هي دي واحد. بقى. ماشي، يبقى العلة هنا فين؟ بنت رسول الله وبنت عدو الله. لا حتى لو كده هي حاجة هتزعلها، لا انا مش قابل بكده ايه اللي هيزعلها؟ ان هو يتزوج عليها يتزوج عليها مين؟ واحدة، اي واحدة. لا مش ده الاصل. يعني انا فين حقي، الرواية يا باشا؟ انا مجبرة ان انا احب ان انا يكون ليا ضرة. يعني ايه ضرة؟ ما هي دي المصطلحات الدخيلة بقى. يعني مثلا فكرة ايه كلمة اتجوز عليا؟ ما فيش حاجة اسمها كده. ازاي في حاجة اسمها اتجوز تاني. يعني اتجوز؟ مثلا اقول لك على حاجة، انت متجوز؟ هو متجوز الحمد لله. ربنا يجوزك تاني. يا انت عم بقى هتتضرب. انت دلوقتي متجوز، خلفت مثلا ولد، خلاص ينفع لما تيجي تخلف ولد تاني حد يقول لك انت هتخلف عليه؟ ايه يا عم هخلف؟ لا بس ثانية واحدة بس، ثانية، يعني ايه هخلف عليه؟ هخلف تاني. طب هو ابنك الاولاني مش مكفيك؟ يا حبيبي مكفيني، بس انا عايز اخلف تاني، يعني انا عايز عزوة. يعني هو ابنك الاولاني دوت فيه مشكلة؟ طب ايه هو ما بيعملش ايه؟ هو يعني المقارنة مش يعني هي فاهم المقارنة انا، كده. لا مش كده. ثواني بس، الست دلوقتي معاك زوجة خلاص كده، انت عايز تتجوز تاني، مفيش حاجة اسمها انا ناقصاك في ايه، في حاجة اسمها انا فطرتي كراجل كده طيب ماشي، انا ما عنديش مشكلة خلاص. اتجوز اتنين وتلاتة، بس هل الست مجبرة ان هي تعيش معاك؟ يعني ايه مجبرة؟ يعني هي مثلا لو قالت لا لو اتزوجت انا هنفصل، براحتها، ده شرط تحطه لا في العقد مش براحتها. في العقد. ها، لما هل كده ان هي تبقى كرهت ما انزل الله؟ التطبيق دوت انا مش هطبقه، ده عايز عالم. انا ماليش دعوة بده. اها يعني ما اقدرش اقول لك كل واحده يا جماعه ترفض التعدد تبقى كارهه ما انزل الله، ما اقدرش اقول لك الجمله دي. اللي يقول كده مين؟ واحد زي ما ابن باز، هو دارس وعارف هو بيقول ايه بالظبط وعلى مين. ايوه لان فكره، خلي بالك، في فرق بين مثلا انها لا تطيق كذا وانها تكره كذا وانها لا تقبل من الشرع كذا. يعني المصطلحات دي كلها فيها تعريفات وتحتها احكام. انا ممكن. مش هقدر بقى ايه ادي فتوى دلوقتي، لا انا بتكلم لكن ان انا من بس حق الراجل ممكن يكون كره، مش كره زوجته، كره منها بعض الصفات، بس في صفات تانية هو بيحبها فيها، فقال لا انا هتزوج، انا محتاج ان انا اتزوج. ممكن يكون بيحبها جدا عادي ماشي، جدا وبيتجوز تاني قال برضه. انا محتاج ان انا اتزوج، بس هي بقى هل لازم ان هي تتقبل الوضع ده؟ لا مش لازم الأصل ان هي تتقبل. والفطرة إن هي تتقبل زي نساء السلف. مش نساء السلف كانوا كده؟ يعني أنا بس عايز أعرف يعني حاجة بس، أنا زوجتي أو زوجتك أحسن من أم المؤمنين عائشة رضي لا الله عنها؟ طبعا خلاص يا باشا، هي دلوقتي كانت متضايقة وغيرانة، لكن قبلت ولا ما قبلتش؟ قبل الطلاق. ما ينفعش ترفض أصلا، هو ده مش أوبشن يا جماعة. لا بس ده ازاي مش أوبشن. يعني اوبشن ان هي تقول اللي نزله ربنا ده ما بحبوش؟ مفيش حاجه اسمها كده. لا هي مش ما بتحبوش، وبتقول انا لا اطيقه، انا ما بتحملش. خلاص انفصلي ومفيش مشكله. انا بس بديك فكره ايه يا جماعه، الفطر دي اتغيرت اصلا. يعني هو الاصل زمان، ارجع كده لورا شويه لزمن الصحابه والتابعين، تابعي التابعين يا عم، العصور الحديثه، ما كانش في الاوبشنات دي اصلا. مفيش حاجه اسمها هو انا ينفع احط في العقد ان انت ما تتجوز؟ يا اخوانا الكلام ده حديث، الكلام ده ما جاش غير من الغرب، اللي هو اصلا بيعشق على مراته 10 عادي لكن ما يتجوزش. له ميت علاقة قبل كده. وللاسف والله العظيم ده بيحصل دلوقتي. خلي واحده جوزها يخونها في الحرام بقى عادي عنها. تعديله، انما طب اتجوز اتجوز، لا تمسكه. طلقني بقى. اللي هو ليه؟ احنا يا جماعه بقينا عباره عن فطر غربية تتكلم العربية لا تتبعون سنة سنة من قبلكم. فنسأل الله عز وجل العودة لإسلامنا يعني، يا رب. انا فرحان جدا ونسأل الله عز قعدت معاك وجل يا أن حسين والله. يزوجك. هتتضرب يعني، هيتبعت لك ناس في البيت. بقولك الجملة دي عشان عشان يشوفوها. لا بس وعدنا عشان انك تقعد معانا قعدة تانية يعني، تجيلنا مرة تانية. انا والله اتشرفت جدا ان انا قعدت. لا والله انا سعيد اكتر بقعدتك وبصحبتك، ربنا يجمعنا وياك في الفردوس ان شاء الله، لينا اكتر من لقاء تاني. اللهم امين يا رب. وربنا ينفع بيك ويجعل الاعمال اللي بتقوم بيها دي في ميزان حسناتك. امين يا رب. امين يا رب. وانتظرونا في قعدة جديدة ان شاء الله، وحسام يكون ضيفنا برضه في مرة جاية باذن الله. وانتظرونا في قعدة جديدة من آفاق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.